صلى عليه الله نورا هاديا، صلى عليه الله نورا هاديا ما راح يجمع صحبه بتكتمي، يمشي على حدر ينشر هديه، يمشي على حذر ينشر هديه رشدا من الذكر العزيز المحكم. وهنا صحابي تلفت خفية ليرى هناك أخا بدار الأرقم. ما كان عن رهب ولا عن خيفة، لكن على قدر الخفي الملهم، حتى أراد الله وانتفض السلام، حتى أراد الله وانتفض السلام، ومضى يهيب بكل قلب مسلم. وتنفس الفجر الكبير وقد سرت قبساته، وقد سرت قبساته في كل ركن مظلم. ودعا فكان الله عند دعائه، ودعا فكان الله عند دعائه. يا هذه الدنيا قعي واستسلمي، ودعا فكان الله عند دعائه. يا هذه الدنيا قعي واستسلمي، وامضي وراء محمد وكفى به.